بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة وكل بدعة ضلالة. وما نزال مع شرح حديث عبد الله بن عمر الذي خرجه أبو عبد الله البخاري في صحيحه، وما نزال مع صفات الصلاة التي كنا بدأنا بها قبل أسابيع، ووصلنا في الحلقة السابقة إلى الكلام على فاتحة الكتاب، وأعطينا بعض الأضواء على ذلك عليها، ولكن المكث في فاتحة الكتاب وشرحها يحتاج إلى وقت طويل، فلهذا سننتقل إلى الصفة التي تليها ونترك الحديث على هذه الصورة العظيمة إلى حينها أو إلى فرصة أخرى تتأتى لنا بإذن الله، فإن الكلام عليها يطول. الصفة التي تليها وهي صفة التأمين، وهي قول الإمام والمأموم إذا انتهى الإمام من قراءة فاتحة الكتاب والمأموم وراءه أن يقول الجميع آمين، وهي بالمد، وهي اللغة الفصحى، وقد رويت فيها لغة أخرى وهي ضعيفة وهي لغة القصر، آمين بدون آمين. ورويت فيها الإمالة أيضا وهي ضعيفة، والمشهور عند أئمة اللغة هو المد آمين، ومعناها في اللغة اللهم استجب، وهي طبعا من صيغ الأفعال، أي بمعنى أنها ليست من الأفعال، فهي مثل صاه وهي هاك يعني أسماء الأفعال، فهي هكذا ومعناها اللهم استجب. وهذه الصفة هي مستحبة عند أكثر أئمة العلم، بل يكاد أن يكون إجماعهم على استحبابها، إلا من شذ فاعتبرها من واجبات الصلاة. وهذه الصفة هي كالختم على ما مضى من أدعية في فاتحة الكتاب، فهي كالختم، لأنك طلبت من ربك تبارك وتعالى طلبات ودعوته بأدعيات، فأنت تقول دبر ذلك وتطلب منه أن يستجيب لك، فتقول اللهم استجب يا رب. فهذا معناها من جهة اللغة ومن جهة النحو. فيبقى كما قلنا الحكم، قلنا على ما قاله أئمة العلم أن أكثر العلماء على استحبابها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، غير أنها في الصلاة السرية بالنسبة للإمام وحده أن يقولها سرا، وبالنسبة للمأموم وحده أن يقولها سرا. أما في الصلاة الجهرية فيجتمع صوت الإمام مع المأموم، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة وآثار كثيرة أيضا. في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وليس معنى هذا أن الإمام لا يقول آمين، ولكن بمعنى أنه إذا أنهى قراءة الفاتحة فليجتمع تأمين المأمومين مع تأمين الإمام، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا إن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا دلالة على اجتماع التأمين، أي تأمين أهل الأرض مع تأمين أهل السماء، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة. ويفسر ذلك ما رواه البيهقي عن عطاء وهو ابن أبي رباح يقول أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى إن للمسجد للجة، أي بمعنى رجة، أي بمعنى اختلاط الأصوات المجتمعة التي تحدث صوتا عاليا. وهذا الأثر بوبع له الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عطاء حيث قال صليت وراء ابن الزبير، يعني في مكة، ووراء الأئمة بعده، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى إن للمسجد للجة في بعض الألفاظ. وفي الصحيح أيضا وفي السنن أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتأمين حتى يسمعه من في الصف الأول. فالمهم الأحاديث في هذا الموضوع كثيرة وكثيرة جدا، ولهذا اعتنى بها أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، فبوب عليها في 3 مواضع من صحيحه، وبين الحكم في ذلك. وكذلك غيره من أئمة الحديث كالترمذي وأبي داود والنسائي وجميع كتب الفقه والحديث ذكرت التأمين وبينت صفته وحكمه من الجهة الشرعية. غير أن هناك خلاف بين المذاهب، فبالنسبة للمالكية لهم وجهة، وبالنسبة للحنفية لهم وجهة، وبالنسبة للشافعية والحنابلة لهم وجهة، وأسعد الناس باتباع الدليل منهم هم الشافعية والحنابلة. أما المالكية فقد ذكروا عللا في كتبهم لا وجه لها ولا دليل عليها، وكذلك الأحناف ذكروا بعض العلل في كتبهم وفي مذهبهم لا وجه لها ولا دليل عليها، والدليل يؤيد ما ذهب إليه الشافعية وما ذهب إليه الحنابلة في أشهر الأقوال عنه، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. فلهذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وصح في فضلها أحاديث كثيرة قد ساق أكثرها الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، فمن شاء الرجوع إليها فليرجع إلى ذلك. فإن هذه الصفة من أمهات صفات الصلاة، ولا ينبغي للمسلم أن يتركها لتمذهبه أو لما قاله بعض المذاهب التي فيها خطأ وصواب، ونحن دائما نرجح ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونضرب عن أخطاء العلماء صفحة، ونثني عليهم وندعو لهم بالخير وبالرحمة. والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والمسلم غير ملزم بخطأ أحد كان من كان ذلك العالم. فلهذا الذي صح عندنا من الأحاديث هو ما ذكرنا بعضه، وهو الذي تحسدنا عليه اليهود، يعني من الأشياء التي تحسدنا عليها اليهود هذه الصفة في صلاتنا، وهي صفة آمين في صلاتنا. فلهذا علينا أن نبالغ في رفع أصواتنا حتى نتشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم عطاء وحكى لنا عنهم ذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين. غير أن الأمر في هذا يبقى خفيفا، فمن صلى ولم يؤمن في صلاته فصلاته صحيحة، يعني لو ترك التأمين ساهيا أو ناسيا فلا شيء عليه. غير أن الذي يتركه متعمدا أو لم تمذهب من المذاهب فينظر في حاله، فالمسلم لا يعدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرها لقول فلان أو لقول علان، فالسنة هي الأساس وهي العمدة، وعليها نسأل أمام الله تبارك وتعالى، وما كلفنا الله تبارك وتعالى بخطأ أحد كيفما كان نوعه. فهذا هو القول في هذه الصفة، وهي صفة آمين. أما من جهة العقيدة في هذه الصفة فهذا دعاء عظيم، ودلالة على تعلق المسلم بربه تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات حياته، لا في قوله ولا في فعله. فقول المصلي آمين هذا دلالة على تعلقه بربه، وأنه لا حول له ولا قوة، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الخير، وعليه الاتكال وعليه الاعتماد، فإن شاء أجاب ما دعوناه به، وإن شاء أمسك ذلك، وهو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فأنت يا مسلم تفوض لربك وتدعوه وتتعلق به في كل لحظة، وهو الذي بيده الأمر وبيده مقاليد السماوات والأرض، فلا اختيار لك أنت، وهو صاحب الشأن وله الحكمة ويعلم سرك وعلانيتك. فإذا المهم ما من لحظة من لحظات حياة المصلي إلا وهو يتمسك بعقيدته ويبرهن بها بلفظه وبقوله وبفعله. فهذا من أمهات العقائد، والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير، الدعاء هو العبادة، فهو مخ العقيدة وهو أم العقيدة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى لولا دعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني الدعاء هو الأساس. فلهذا هذا الدعاء من الأسس التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها وأن يعتمد عليها، وأن لا يبالي بمن يحاربها ولا بمن يدفعها بقول فلان أو بعلان أو لمذهب فلان أو للمذاهب الفلانية. فلهذا كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يتمسك به، كان من دفعه من كان. إلا أن أئمتنا رضوان الله عليهم لهم أعذار في ذلك، أما المتأخرون فليس لهم في دفع السنة إلا الجهل والضلال والصدر الواسع العريض الطويل الذي لا مستند له. أما أئمتنا من مثل مالك ومن مثل أحمد والشافعي وأضرابهم فهؤلاء رضوان الله عليهم كان لهم عذر وأعذار في الأخذ وفي اختيار بعض الأقوال. أما من جاء بعدهم فهو يأخذ بخطئهم ويتعمد ذلك أحيانا. فلهذا نحن نتبع في كل شيء ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومباشرة ننتقل من هذه الصفة إلى القراءة العامة، وهي الصفة التي تلي هذه الصفة. فبعد أن يقرأ المسلم فاتحة الكتاب وبعد أن يؤمن يدخل في القراءة. القراءة هذه في الحقيقة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على المصلي، حيث يؤكد اتصاله بربه بهذه القراءة، ويختار من ذلك من الآيات ومن الصور ما يناسب حفظه وما يناسب فهمه وما يناسب حاله. فلهذا السلف الصالح رضوان الله عليهم وعلى رأسهم إمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختلفت قراءته من صورة إلى أخرى ومن آيات إلى أخرى. فلهذا لا نستطيع أن نلزم مسلما من المسلمين بقراءة صورة معينة أو بآيات معينة من القرآن كله من أوله إلى آخره. فللمصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يختار ما يشاء من القرآن، من البقرة، من آل عمران، من النساء، من قصر المفصل، من يعني متوسط المفصل، من طوال المفصل، من أي جانب من جوانب القرآن إن شاء المصلي قرأ به ولا إشكال في ذلك. هذا هو الحكم العام، وهذا محل اتفاق بحمد الله بين العلماء. فجميع العلماء متفقون على أن المصلي إذا قرأ بأي قرآن قرأ فقراءته صحيحة وصلاته صحيحة، ولا خلاف بينهم بحمد الله في هذا القضية. غير أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قرأ بصور معينة في بعض الصلوات، فكما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أم الفضل سمعت يقرأ بصورة المرسلات في صلاة المغرب، فذكرت أنها آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه أم الفضل سمعت ابنها يقرأ بسورة المرسلات فمدحته وقالت له ذكرتني بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. هنا وقفة يعني قليلة يعني مع أم الفضل، وهي لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس، يعني الذي أريد أن أنبه عليه وهي كيف كانت نساء الصحابة وكيف نساء أهل هذا الزمان، كيف ذلك العلم وكيف علم أولئك. يعني انظروا بارك الله فيكم كيف هي الآن تمدح ابنها، ماذا يقرأ الابن وماذا تسمع الأم وماذا تتذكر الأم. أولا تسمع من ابنها قراءة القرآن، والابن يقرأ القرآن، والأم تتذكر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الحياة، وهذا هو العلم، وهذه هي التربية، وهؤلاء هم الناس. بخلاف هذا الزمان فلو سمعت ابنها يقرأ من أغنية فلانة وفلان لقالت له ميرسي أو ثانكيو أو حاجة من هذا الكلام يعني ذكرتني بأغنيتك لا وهي ترقص معه وتشطح. فالمهم أين أم الفضل مع أم كذا الآن، مع أم اسمهان ومع أم كلثوم ومع أم عبد الحليم ومع فلان وفلان ومن هؤلاء الشياطين الذين ملأ ذكرهم الدنيا، حتى إنه بلغني أن بعضهم لما مات أحد هؤلاء السفهاء انتحر فإلى جهنم وبئس المصير. فالمهم يعني الملاحظة هي هذه يعني التي لفت نظري عند القراءة لما كنت أقرأ الحديث في لعبد الله بن عباس ومع أمه، وهذا يعني تعبير عظيم الذي عبرت به أم الفضل لابنها عبد الله بن عباس في حيث أنه ذكرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المرسلات. المهم ما تحان رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته في صلاة المغرب هي سورة المرسلات، وهي في الحقيقة من أعظم سور القرآن لأنها فيها من الذكرى ما هو واضح في تلك الصورة. وأيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن وغيرها وفي المسند أنه قرأ بسورة الأعراف ألف لام ميم صاد، واعتبرت هي أطول الطولين يعني من أطول الصور بدا سورة البقرة في عدد الآيات. هذا أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السلف بعده رضوان الله عليهم فقد صحت عنهم صور كثيرة، فقد صح عن الصديق كما روى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح أنه صلى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم سورة البقرة في ركعتين، هذا الصديق. وصحت عنه صور مثلها، وصح أيضا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة الكهف، وصح عنه أنه قرأ سورة يونس، وصحت عن السلف من مثل هذه الصور الشيء الكثير. وقصة معاذ مع الجماعة الذين قرأ لهم سورة البقرة معروفة عند الجميع، لما قرأ بهم سورة البقرة واستطالوها وجاءتهم طويلة فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وقال له الكلمة المعروفة أفتان أنت يا معاذ. فالقصد بأن الإمام له أن يرفق بالأمة يعني الإمام إذا كان جاهلا لوضع الأمة فعليه أن يسير بهم بالرفق، أي أن يقرأ لهم من الصور التي تناسب أحوالهم على شريطة لا يخل بالقراءة ولا يتعمد اختيار صور قصيرة كتعمد كثير من الأئمة لقراءة كثير ما يقرأون سورة الإخلاص بصورة مسرعة أو قراءة الكوثر بصورة مسرعة، فهذا لا ينبغي أن يتعمد، ولكن ينبغي أن يراعى من أحوال الناس ما يناسبهم. وهذا الأمر كما قلت وكما أقول غير ما مر يحتاج إلى تربية، فالأمة تحتاج إلى أن تربى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها أن تربى على الصبر في الصلاة، وعلى الأئمة أن يدربوا المأمومين على هذه القضية، ولا ينبغي أن يتعمد دائما قصر الصور حتى مثلا يرضي المأمومين، فلا ينبغي هذا الأمر أبدا، فينبغي التدريب، وهذا يحتاج كما قلت له إلى تربية. غير أنه في يوم الجمعة الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح هو سورة السجدة وسورة الإنسان، يعني هل أتى على الإنسان، هذه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بغيرهما أبدا في يوم من الأيام. وكذلك الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة صح عنه سورة الجمعة وسورة المنافقون وسورة الأعلى وسورة الغاشية. أما ما يفعله الكثير الآن من الأئمة على المنابر من محاولة اختيار الآيات المناسبة للموضوع الذي قرأه في الخطبة لا شك أن هذا أمر مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأولادهم أن يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأوا على المؤمنين، وأن يعلموهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قراءة الجمعة مع المنافقين وإما قراءة الأعلى مع الغاشية. هذا هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في الصلوات الأخرى أنه قرأ بصورة قاف. والمهم الذي أريد أن أنبه عليه أن الأمر في هذا واسع. أما هناك قضايا يعني أشار إليها البخاري وبوب عليها في صحيحه رضي الله عنه، وهي أيضا موجودة في كتب المذاهب، وهي قضية قراءة يعني من آخر القرآن والرجوع إلى أوله في الركعة الثانية. مثلا يقرأ بسورة الحجرات في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية بسورة ياسين مثلا. فهذا طبعا عند الأئمة أو عند الحنفية والمالكية يعتبر مكروه. أما الذي صح عن السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من أئمة السلف أنهم قرأوا هذه القراءة، فكما ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ بالكهف ثم رجع إلى يوسف، وصح عن كثير من السلف، بل كما في الصحيح أي في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف المعروف أنه قرأ بالبقرة ثم قرأ بالنساء ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى آل عمران. فالمهم إن قضية يعني القراءة أي قراءة صور من أول القرآن والرجوع إلى آخر، يعني من قراءة من آخر القرآن والرجوع إلى أوله في صورة قبل صورة أو صورة بعد صورة، هذا لم يصح عن المعصوم فيه شيء، بل صح كما قلت عن السلف رضوان الله عليهم خلاف ذلك، بل كما قلت كما في البخاري عن أمير المؤمنين، وذكر عبد الرزاق وابن أبي شيبة في ذلك آثارا كثيرة عن كثير من السلف الذين قرأوا بهذه الطريقة. وأيضا لو قرأ المصلي بأول الصورة وقرأ في الركعة الثانية بآخر الصورة لكان في ذلك مصيبا، ولو قرأ بجزء من هذه الصورة في ركعة وبجزء من صورة أخرى في ركعة أخرى لكان في ذلك مصيبا. المهم القضايا كلها على طريق الاختيار، فلو يعني قرأ من أول من آخر القرآن ورجع إلى أوله أو العكس فلا إشكال في ذلك. أما ما يوجد في كتب المذاهب وذلك عند المالكية وعند الحنفية فهذا في الحقيقة لا دليل عليه والأدلة على خلاف ذلك. فلهذا ما ذكره أيضا العلامة ابن القيم في زاد المعاد من التركيز على الاختيار على أواخر بعض الصور وحاول أن ينفر من هذه الطريقة فلا وجه له ولا دليل عليه، والصحيح ما قدمنا وهو أن المصلي له الاختيار في قراءته في القرآن كله. وأما المذهب المالكي الذي يرى التركيز على صور المفصل بل يكره قراءة خلاف ذلك فهذا أيضا لا وجه له ولا دليل عليه. ولهذا الحقيقة الذي يتتبع الآثار السلفية والأحاديث النبوية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتسع مداركه ويقل خلافه ويقل إنكاره ويقل خلافه ويقل إنكاره، وبقدر الجهل بالآثار السلفية وبالأحاديث النبوية يكثر الإنكار ويكثر الخلاف بين المسلمين. والذي جعل هذا في الحقيقة هو عدم احتلال المكانات في مكانها، لأن الناس الآن عندهم من التعظيم لبعض الفقهاء ما ليس لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ليس لأئمة التابعين، بل وما ليس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني يجب على المسلمين أن يركزوا في أبنائهم وفي تربياتهم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول، وينبغي أن تقطع العلاقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مثيل له ولا نظير له، وأنه لا ينبغي لأحد أن يقف أمام كلامه ولا أمام فعله، فهو الحجة التي لا ينبغي أن تجادل ولا ينبغي أن تؤخذ بعين إيش السخ بعين إيش الضعف، أو أنه كشخص عادي يتكلم، وإنه وحي يبلغ عن الله. فينبغي أن ننزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته وأن نقدره قدره. فإذا جاء الكلام عنه صلى الله عليه وسلم قولا أو جاء فعله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يناقش، ولا ينبغي أن نضعه في ميزان المناقشة مع إمام من أئمة العلم أو فقيه من الفقهاء أو صحاب من الصحابة أو تابع من التابعين. فتبقى هذه المنزلة يعني محترمة، يعني لا يصل إليها أحد كان من كان، وهذا نص عليه القرآن ونص عليه هو بنفسه صلى الله عليه وسلم في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، بحيث لا ينبغي لنا أن نأتي بكلام رسول الله وأن نقارنه أو أن نعارضه بكلام فلان أو علان أو زيدان. أيضا في المرتبة الأخرى وهي مرتبة الصحابة ينبغي لنا أن نعتبرهم وأن نعتبر بعلمهم وبإمامتهم، وأنه لا يصل إليهم أحد كان من كان، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقى صحبتهم لها الميزة ولها يعني الخصوصية التي لا ينبغي أن نقارنها بأحد من الناس، يعني من التابعين ولا من الفقهاء، وهكذا ننزل كل طبقة بقدر قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلام المتأخرين أن نقارنه بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين أو بكلام رسول الله فلا شك أن هذا من أضل الضلال، ومن الجهل بمقدار صحابة رسول الله، ومن الجهل بمقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني كما قلت الاطلاع على الآثار السلفية وعلى الأحاديث النبوية يزيل الخلاف بين المسلمين ويجمع شملهم، ويعلم ما كان عليه هذا الرعيل رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن القراءة تبقى هكذا يعني أمر اختياري، وقد ذكرت نماذج من الصور التي يمكن للمسلم أن يركز عليها. ولو فرضا قرأ أو كان لا يحفظ إلا صورة معينة فله أن يقرأها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، لو فرضنا لا يحفظ إلا صورة واحدة فله أن يكررها في الركعتين. والقراءة كلها من أولها إلى آخرها ليست بالأمر الواجب، يعني بحيث لو تركت القراءة يعني قراءة غير فاتحة الكتاب، لا أقول على طريق التعمد طبعا، فالصلاة صحيحة ويكاد أن يكون هذا الأمر إجماعا. تبقى لنا قضية السرية وقضية الجارية. فمن يعني قرأ فيما يسر في جهر فيما يسر به فلا سجود عليه ولا شيء عليه، ومن أصر فيما يجهر به فلا شيء عليه، خلاف للمالكية وخلاف للحنفية في هذا الموضوع، لأنه ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمعهم الآية أحيانا، يعني مثلا تقرأ مثلا يبدأ في سورة الأعلى وأحيانا ينطق بآية من الآيات، مثلا والذي قدر فهدى إنه يعلم الجهر وما يخفى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار، هكذا يعني لو اسمعهم آية أحيانا فالأمر في ذلك خفيف، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فإذا كان في صلاة النافلة ومر بآية رحمة فليسأل الله تبارك وتعالى من رحمته، وإذا مر بآية عذاب فليستعيذ بالله من بلائه وعذابه وناره وما ينزل به على الأمم التي أغضب عليها. المهم إذا مر بآية رحمة فليسأل، وإذا مر بآية عذاب فليستعيذ. فالمهم يعني هكذا يعني ننهي قضية القراءة وننتقل إلى قضية الأسئلة، لأن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، ونقتصر على بعضها ولا نطل على الإخوة حتى لا نمل. طبعا دائما الأسئلة عليه على الحديث. قال هنا يعني السؤال أجبنا جزاك الله خير على الحديث الآتية. الحديث الأول وهو عليكم بالحناء فإنه ينور رؤوسكم ويطهر قلوبكم ويزيد في الجماع وهو شاهد لكم في القبر. يعني شفتوا كيف الحديث عليكم بالحناء فإنه ينور رؤوسكم ويطهر قلوبكم ويزيد في الجماع وهو شاهد لكم في القبر. هذا الحديث خرجه ابن عساكر في تاريخه، وفيه رجل اسمه الحماد وهو منكر الحديث. ولعل من هذا الحديث ما أشاهده عند الدفن، ما يفعله بعض المسلمين عند دفنهم لأمواتهم من وضع بعض الورود وبعض الأمور التي توضع في القبر. هذا يمكن من هنا جاء من هذا الحديث الساقط الذي ذكرنا، يعني ما فيه من العلة، فلعلهم جاءوا من هذا. الأصل في الميت أن يدخل إلى قبره وأن يدخل إلى لحده إن كان في القبر لحد، ولا ينبغي أن يضاف إلى ذلك شيء، لا ما يفعله من ورود، يعني يأتون بماء فيصبونه في القبر فهذا عمل مبتدع ولا أصل له، ولعلهم أخذوه من هذا العمل. بعضهم يضع الحرمل، يعني يصبون أنواع من الحرمل، كل واحد له بدعته. في الميت يدخل في قبره ويوجه إلى قبلته، وأن يدخل بما أدخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلقى عليه ترابه ولا يزاد على ذلك. المهم احنا الحديث غير صحيح، وما يفعله المسلمون أمر مبتدع مخالف له للسنة. الحديث الثاني وهو الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصحح البصر. قال الصغاني هذا حديث موضوع. نعود لكم، الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم يعني الجن ويصحح البصر. يعني نحن في أغنياء عن هذا الخرابيط، هذا الحديث الموضوع. عندنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في الصحيح أن المسلم أو المؤمن إذا توضأ يعني ينزل مع قطرة، كل قطرة يعني توضأ بها مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء تنزل مع الذنوب وتكتب له الحسنات، فلهذا لا حاجة لهذا. ثم الوضوء هو يكون لأشياء معينة، والطعام لسمنة قراءة، هذا الذي وضع له الوضوء يعني أشياء معينة. أما هذا الأكل فيكفي الإنسان إذا كان نظيف الإيدي أن يأكل، وهذا والحمد لله من سماحة الإسلام. الإسلام هو فيه سماحة ليس فيه تعقيد، لأن كل يعني ما فيه تعقيد جاء الإسلام لإزالته، وهذه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإلزام الناس بالوضوء أو حتى بالاستحباب عند الأكل فهذا فيه يتنافى مع سماحة الإسلام. المهم شوفوا إلى حد ما يعني كما يجتهد الناس في وضع الحديث، يعني حتى يضيع المسلمين عن دينهم الصحيح، بدل التوجه إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجهون إلى مثل هذه البلايا وهذه المصائب. الحديث الآخر الوضوء على الوضوء نور على نور. لا نحتاج إلى هذا، فنرجع إليه إلى حديث الذي في صحيح مسلم. ذكره الغزالي في الإحياء، وقال العراقي لم أجده لم أقف عليه، وسبقه المنذري. يعني المهم هذه من الأحاديث التي يعني من الخبايا الموجودة في الإحياء، والإحياء هو مخبأة لكل ضعيف ومضيع، يعني مخبأة كبرى مع الأسف. الله المستعان. يعني شوفوا هذا البلايا التي أصيبت بها الأمة، يعني أحاديث موضوعة وباطلة بالأكوام، وتركوا ما في صحيح البخاري وما في صحيح مسلم. يعني بحال البدع، البدع بالأكوام، ولكن السنة ما كايناش، مفقودة. تجد الرجل يجتهد في البدع وفي نشر البدع ليلة نهار، ولكن السنة تأتيه ثقيلة سبحانه، تجدها نشيط في نشر البدع، يمكن يسهر الليل والنهار كله في نشر البدع، بحال سهر الرهبان اللي قال فيهم الله تعالى تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجونش يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني يجتهد على نشر البدع، يعني تأتيه جميلة جدا، كما اجتهد هؤلاء الزنادقة هؤلاء الوضاعون في وضع هذه يعني الأكوان من الأحاديث التي ينبغي أن يشمر يعني الشباب الإسلامي لمعرفة هذه البلايا وهذه المصائب التي دنس بها تراثهم. أحاديث ضعيفة وموضوعة، فلذا تجد الكتاب لا يبالون في الاستشهاد، والخطباء لا يبالون، يعني يأتي ويصرف لك مجموعة أحاديث ضعيفة وموضوعة ولا يبالي، لا يعرف من خرجها ولا إن مصدرها ولا كيف سندها ولا في شيء. دي المهم الحديث، المهم من معنى صحيح، يلا مشي. المهم هو ما يعرف أنه جلس يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أقبح، لأن لو كان حديث معناه في الآية القرآنية لا يجوز لك أن تتلفظ به إذا كان إلا لبيانه، إذا كان موضوعا أو ضعيفا، حتى للبيان فقط، لأن هذه نسبة، نسبة الوحي إلى صاحبه، مو القضية أن المعنى صحيح ولا غير صحيح، ولكن القضية في نسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الأسف يعني الوضوء على الوضوء نور على نور. طيب الحديث الآخر: وصيتي وموضع سري وخليفتي في إلي وخير ما خلفت بعدي علي بن أبي طالب. من وضع هذا؟ ايه هذا موضع الشيعة، واللي يخفى عليه شيء حديث ما لقاش يمشي الكتب الشيعة يلقاه مطغص. يعني كله أصل البلايا التي دخلت على الأمة الإسلامية من الروافض، هذا الله في تراثهم، في بدعهم، في عادتهم، في كل ما جاءوا به من المجوس نقلوا للمسلمين مباشرة. يعني أصل البلايا التي أصيبت بها الأمة المسلمية هم الروافض، أكبر ما أصيبت به الأمة الإسلامية هم الروافض في الشرق والروافض اللي في الغرب، البويون في الشرق والفاطميون في الغرب، كلهم يعني خيوط من خيوط المجوس، تعاونوا على هلاك المسلمين بتدنيس تراثهم وبتدنيس دينهم، فملأوا الدنيا بدعا، فما تجاهدونه في العالم الإسلامي كله من ملاه فهو من الروافض. يعني هم الذين نشروا البدع، وهم الذين بدأوا جميع البدع التي تشاهدونها هي من الروافض، عباء الله. فلهذا يعني هذا الحديث وإيه من المضعوف، فين أبو بكر يعني ما عنده شيء، وفين عمر، وفين عثمان، في الجماعة مساكين اللي قتلوا في أحد، يعني كلهم ما هو شيء. وموضع سري، النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء سير؟ ها؟ من حدثكم أن محمد كتم شيئا من الوحي فيه فقد عظم على الله الفيرية. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده سر، كل ما أمره الله به فقد بلغه كاملا، اللهم صل عليه وعلى آله. الحديث الآخر قال: الورد الأبيض خلق من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، والأحمر من عرق جبريل، والأصفر من عرق البراق. هذا نسليكم شوية بعد هذا الأخ اللي سألنا الحديث، جزاه الله خير. يعني ايش في هذا الحد؟ يعني شوف الغلو، هذه علتي وأنت طبيبي اللي سيخفى عليك إيه في القلب داء، لعل رحمة ربي حين يقسمها تنزل إيه على حسب العصيان في القسم. هذه السماع الأناشيدتين سيرد المسلمين على موتهم، لعل رحمة ربي حين يقسمها تنزل على حسب إيش؟ العصيان في القسم. إذن في الإجتهاد العصاة، إجتهاد العصاة، لأن الرحمة غادي تنزل عليه على قدر المعاصي مو على قدر الأجور والأعمال الطيبة. يعني كل مخالف للقرآن من أوله إلى آخره، لعل رحمة ربي حين يقسمها تنزل إيش؟ على حسب المعاصي. ما المستعان. فإن لي ذمة بتسمية محمد إيش؟ وهو أوفى الخلق بالذمام. ارسم راسك محمد أنت من أهل الجنة خلاص. كل واحد بغى الجنة يسمي محمد ولده محمد ويتسمى محمد، واخا يكون شيوعي ولا ملحد ولا دجال ولا كيف ما كان. قال فإن ليش ذمة بتسمية محمد وهو في الخلق بالذمام. الله المستعان. طيب، قال من سره أن يكون أقوى الناس إيمانا فليتوكل على الله، رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والحاكم بسند ضعيف. طبعا بالنسبة للتوكل فيها آيات قرآنية وهي من أمهات العقيدة، لأن المسلم من عقيدته التوكل على الله تبارك وتعالى. وفي البخاري عن ابن عباس حسبنا الله قال إيه إبراهيم حين ألقي في النار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم إيش خشوه فزادهم إيمانا. فعندنا من الأحاديث ومن الآيات القرآنية ما يغنينا عن هذه الضعيفات، فلاحظتها لأن ملأ الفراغ به بهذا الضعيف. فلهذا يعني نقول للإخوة عليكم بالاتجاه إلى كتاب الله، وعليكم بالاتجاه إلى صحيح حديث رسول الله، فإن فيه الغنية وفيه الكفاية، ما نحتاج إلى مثل هذه الأحاديث الضعيفة. إذن هنا انتهت الأسئلة على الأحاديث. كان واحد سألنا على من الأسئلة التي قدمت لنا في الأسبوع الماضي سؤال على طبقات الشعراني، هذا هو طبقات الشعراني لك الأخ اللي يسأل، هذا هو الكتاب. وغادي نقرا لك بعض النماذج وانت افهمها او لا تفهمها، فانا ما علي الا ان اقرا وانت احكم بنفسك حتى تنظر يعني بلايا التي توجد في كتب المسلمين، وانه يجب على المسلمين ان ينتبهوا الى التراث الذي ملئ بهذه المصائب وهذه البلايا. أنا الآن أقرأ عليك بعض النماذج وأنت أحكم قبل أن أسأل. قال ومنهم الشيخ، الآن طبعا طبقة الشعرين معناها ذكره طبقة الصوفية ولا لا؟ ولا أنتم ما فاهمينش؟ يعني هذا الكتاب ذكرت فيه جميع طبقة الصوفية، يعني تذكرها الشعرين. الآن بنا نذكروا بعض المناقب من هذه الطبقات. قال ومنهم الشيخ أبو خذة رضي الله عنه، كان رضي الله عنه من أرباب الأحوال، وكان رضي الله عنه يتعاطى أسباب الإنكار عليه قصدا، فإذا أنكر عليه أحد عطبه، ورأيته يعني تتكلم الشعراني خارج باب الشعرية وهو يقول لخادمه أي شيء قلت من يخلي هذا الرجل، غرار في رجله يعني الشيخ عبد القادر الشطوطي، فلما مر عليه يعني كركبت بطن الشيخ عبد القادر وساح هارارة هنا لإسماء على المطية التي كان قاعدا عليها، فقال الله يلقيك، فعرف أنه أبو خده رضي الله عنه. وكان الشيخ عبد القادر قد كف بصره، وكانت خودة السيدي علي من الحديد، وكان وزنها قنطار. خودة دي اللي فرسوا وثلث لم يزل حاملها ليلا ونهارا. وكان شيخا أسمر قصيرا، وكان معه عصا لها شعبتان، كل من زاحمه ضربه بها. وكان رضي الله عنه يهوى العبيد السود والحبش، لم يزل عنده نحو العشرة يلبسون الخود، لكل واحد منهم حمار يركبوه، فكانوا هم جماعته، كل موضع ركب يركبون معه، وما رآه أحد يصلي مع الناس إلا وحده. وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمرض راوضه عن نفسه، واحسس على مقعدته، سواء كان ابن أمير أو ابن وزير، ولو كان بحضرة والديه أو غيره، ولا يلتفت إلى الناس ولا عليه من أحد. وكان إذا حضر السماء يحمل المنشد ويجري به كالحصان. يعني نكملوا الآن، نعود نجدكم. يا باش هذاك الأخ يعني اللي سولنا نجاوبوا له، احنا ما فيه من احنا المهم هالكتاب وهالمسائل هي اللي موجوده. قال: ومنهم الشيخ ابراهيم العريان رضي الله عنه ورحمه. كان رضي الله عنه اذا دخل بلدا سلم على اهلها كبارا وصغارا باسمائهم، حتى كانه تربى بينهم. وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا. فيقول السلطان وضميات باب اللوق بالقصرين وجامع، يقولون الحمد لله رب العالمين، فيحصل للناس بسط عظيم. وكان رضي الله عنه إذا صح يتكلم بكلام حلو حتى يكاد الإنسان لا يفارقه. طلع لنا مرارا عديدة في الزاوية وسلم علي باسمي واسم أبي وأمي، ثم قال الذي بجنبه: أي شيء اسم هذا؟ وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر، ثم يقول: هذه ضربة فلان، ويحلف على ذلك، فيخجل ذلك الكبير منه. مات رضي الله عنه سنة 1390. ما زلنا ما قلنا سلحة الله هو هذا. قال: ومنهم سيدي علي وحيش من مجاذ بن نجارية رضي الله عنه. كان رضي الله عنه من أعيان المجاذ بأرباب الأحوال، وكان يأتي مصر والمحلة وغيرها من البلاد، وله كرامات وخوارق. واجتمعت به يوما في خط بالقصرين، فقال لي: وديني للزلباني، فوديته له فدعاني، وقال: الله يصبرك على ما بين يديك من البلوى. وأخبرني الشيخ محمد الطنيخي رحمه الله تعالى، قال: كان الشيخ وحيش رضي الله عنه يقيم عندنا في المحلة في خان بنات الخطا، وكان كل من خرج يقول له: قف حتى أشفع فيك، حتى أشفع فيك عند الله قبل أن تخرج فيشفع فيه. وكان يحبس بعضهم اليوم واليومين، ولا يمكنه أن يخرج حتى يجاب في شفاعته. وقال يوما لبنات الخطا: اخرجوا، فإن الخان رائح يطبق عليكم. فما سمع منهن إلا واحدة فخرجت ووقع على البقي، فمتن كلهن. وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول له: أمسك رأسها حتى أفعل فيها. فإن أبى شيخ البلد تصمر في الأرض ولا يستطيع يمشي خطوة، وإن سمع حصل له خجر عظيم والناس يمرون عليه، وكان له أحوال غريبة. وقد خبرت عنه سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه فقال هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال وليس لها حقيقة. مات رحمه الله تعالى بالنجارية سنة 17. ومنهم سيدي الشريف المجذوب، وكان رضي الله عنه يتظاهر ببيع الحشيش. فوجدوها يوم الحلاوة، وكان قد أعطاه الله تعالى التمييز بالأشقياء والسعداء في هذه الدار. وكان أصله جمال عند بعض الأمراء ثم حصل له الجذب، وكان سيدي علي الخواص رضي الله عنه يرسل له الحملات. المهم على هذا الشكل هكا. ومنهم شيخي وأستاذي سيدي علي الخواص رضي الله عنه، وكان محل كشفه اللوح المحفوظ عن المحروي والإثبات، فكان إذا قال قولا لا بد أن يقع على الصفة التي قال. وكنت أرسل له الناس يشاورونه عن أحوالهم، فما كان قط يحوجهم إلى كلام، بل كان يخبر الشخص بواقعته التي أتى لأجلها قبل أن يتكلم، فيقول طلق مثلا أو شارك أو فارق أو يصبر أو سافر أو لا تسافر، فيتحير الشخص ويقول من أعلم هذا بأمري، وكان له طب غريب إلى آخره. يا أبو جد زيدوا ولا بارك عليكم. ها بارك الله يخ. ها شبعتوا يا سيدي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.